أعزكم الله فضيلة الشيخ، إذا أذن المؤذن للفجر فهل للإنسان أن يكمل شرابه إذا كان الإناء في يده؟ أعزكم الله. يكمله ويقضي، إذا أراد أن يقضي يكمل. هذه المسألة فيها حديث مختلف في إسناده، أنه إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليكمل نهمته منه، وهذا الحديث تكلم العلماء على إسناده معارض بما هو أقوى وأصح منه، فإننا رجعنا إلى كتاب الله عز وجل وهو صريح في قوله وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، فنص سبحانه على أن الشرب يتوقف عند تبين الفجر الصادق من الفجر الكاذب، وكذلك أيضا ثبتت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فأمر عليه الصلاة والسلام بالأكل إلى والشرب إلى غاية، والقاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية يخالف ما قبلها في الحكم، ولذلك قال العلماء إن العمل بهذا النص القطعي الثبوت القطعي الدلالة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم أحوط للمسلم وأبرأ للذمة، فإنك لو تركت الإناء من باب تقوى الله عز وجل والتورع لا يجب عليك أن تشرب ما بقي في الإناء، فلما أصبح الحديث مختلفا في إسناده وأنت تريد تقوى الله فإن الأورع لك والأكمل أن تلتزم بالأصل وتبين الإناء من فمك فتتق الله عز وجل بالإمساك عند التبين، إلا في حالة واحدة وهي أن تعلم أن الصبح لا زال باقيا وأن الإمام أن المؤذن قد عجل، كما لو كان الإنسان في صحراء يمكنه أن يعرف تبين الفجر ودخول وقته فحينئذ يعمل الإنسان بذلك، والله تعالى أعلم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.